الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة كنا نتكلم في العقيدة الطحاوية عن أشراط الساعة، وتبينا جملة من أشراطها وعلاماتها الصغرى، وهي التي تسبقها بوقت طويل أو قصير. وسنتكلم إن شاء الله في الدروس المقبلة عن العلامات الكبرى. وقد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فاطرد الناس إلى محشرهم. وورد عن حذيفة بن أسيد، عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه بلفظ آخر، وهو أن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. هذه هي العلامات الكبرى، وترتيبها الله أعلم به، لكن ورد في الأحاديث الواردة في الحديث عنها اختلاف من حيث الترتيب بالألفاظ والعطف بينها بالواو أو بأو، وهذا لا يدل على الترتيب. وقد جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. بعض أهل العلم رحمهم الله كالحافظ ابن حجر وغيره اجتهدوا في دراسة الترتيب بينها، فقالوا إن أولية الدجال وأولية طلوع الشمس من مغربها يحتمل أن يكون الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، يعني في الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، لأن طلوع الشمس من المغرب يغلق فيه باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. وقال بعض أهل العلم الدجال في الحقيقة هو أول الآيات العرضية التي ليست بمألوفة. وقال الطيبي الآيات عمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول يعني الدال على قرب الساعة الدجال ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج والخسف، ومن الثاني وهو الدال على وقوع الساعة الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس من اليمن تخرج. يقول بعض المحققين هذا تقسيم حسن ودقيق، فإنه إذا خرج القسم الأول الدال على الساعة على قرب الساعة قربا شديدا كان هذا فيه إيقاظ للناس ليتوبوا ويرجعوا إلى الله، ولم يكن هناك تمييز بين المؤمن والكافر. وهذه العلامات التي ذكرها في القسم الأول سبق أن جاء ترتيبها كما حسب وقوعها. وأما إذا ظهر القسم الثاني الدال على حصول الساعة فإن الناس يتميزون إلى مؤمن وكافر، وذلك عند ظهور الدجال عند ظهور الدخان، فيصيب المؤمن كهيئة الزكام ويصيب الكافر بحيث ينتفخ منه من ذلك الدخان، ثم تطلع الشمس من مغربها فيقفل باب التوبة، فلا ينفع الكافر إيمانه ولا التائب توبته، ثم تظهر بعد ذلك الدابة فتميز بين الناس فيعرف الكافر من المؤمن لأنها تسم المؤمن وتخطم الكافر، ثم يكون آخر ذلك ظهور النار التي تحشر الناس. قبل العلامات الكبرى سيحصل ظهور لرجل اسمه محمد ابن عبد الله المهدي، يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلي عيسى خلف المهدي عندما يطلب منه المهدي أن يكون إماما فيعتذر، ويصلي المهدي بعيسى عليه السلام، ثم يقتل عيسى عليه السلام أو يقتل الدجال، وسيأتينا تفاصيل ذلك. وظهور العلامات الكبرى سيكون متتابعا كتتابع الخرازي في النظام. الإنسان إذا كان عنده خرز مربوطة بخيط ونحوه فانقطع هذا الخيط فإنها تنفرط متتابعة، وجاء تشبيه الساعات العلامات الكبرى في تتابعها بتتابع الخرز. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. والذي يظهر أن أول العلامات الكبرى بعد المهدي هي ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم ظهور يأجوج ومأجوج ودعاء عيسى عليه السلام عليهم فيهلكهم الله تعالى. قال عيسى عليه السلام: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. هكذا يخبر عيسى عليه السلام، إذا أنه دعا على يأجوج ومأجوج وهلكوا، فحينئذ أمر الساعة وحدوثها يكون أمرا قصيرا، مثل المرأة الحامل التي تم حملها، أتمت 9 أشهر ودخلت في العاشر وأهلها ينتظرون ولادتها في أي لحظة من ليل أو نهار. والذي بين موت عيسى عليه السلام وقيام الساعة من العلامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وظهور الدابة، والدخان، وخروج النار التي تحشر الناس. فهذه تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة، مثلها كمثل العقد الذي انفرط نظامه. هذه المقدمة لمسألة العلامات الكبرى. في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله تعالى به الدين، يملك 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها، وتمطر السماء قطرها، ويعطى المال بغير عدد. يقول ابن كثير رحمه الله: في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم والسلطان قاهر. وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول ابن كثير في المهدي: هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني، وصفته أنه أجل الجبهة وأقنى الأنف، يعني عريض الجبهة وأقنى الأنف، يعني مرتفع الأنف، ويكون ظهوره من قبل المشرق. وقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. يقول ابن كثير رحمه الله: المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، يقتتل عنده ليأخذوه 3 من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الروافض من أنه موجود فيه الآن، كما لا يخفى عليكم وتكلمنا عنه مرارا، وهو أن الرافضة يدعون أن محمد بن الحسن العسكري أحد سلالة الحسين، كان طفلا رضيعا، وأنه دخل في سرداب في سامراء، وأنه موجود فيه الآن، وأنه هو المهدي، وينتظرون خروجه، وهم الآن يتحدثون عنه ويدعون أنه هو المهدي المنتظر، ولكن هذا خرافة وكذب وهراء، ولا يصدقه العقلاء، وليس فيه شيء من الصفات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المهدي فيها، وإنما هو عمل خرافي اصطنعه أولئك القوم الدجالون. كما أنه خرج في أزمنة مضت عدد من الناس وسموا أنفسهم بالمهدي، وادعوا أنه اسمه محمد وأنه أبوه عبد الله، ووعد الناس بأنه يحث المال وأنه سيفيض المال عند الناس وتستتب الأمور، لكنهم كلهم خرافيون وكذبون، كما حصل قبل 38 سنة هنا في الحرم من ادعى هذا الأمر وقتل الناس في الحرم وصارت المذبحة التي لا تخفى على كثير منكم. فهذه كلها من الخرافات التي لا أصل لها، لأن وقت خروجه عندما تملأ الأرض جورا، فيأتي ويحكم ويملأ الله تعالى الأرض به عدلا، وحكمه 7 سنوات، وهو يكون ممن يدرك عيسى، يعني قبل نزول عيسى بشيء قليل. قال: ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سود أيضا، وهو زي عليه الوقار، لأنه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت رايته سوداء، وهذا أيضا ستكون رايته سوداء كما أخبر بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت، يعني عند الكعبة، كما دل على ذلك بعض الأحاديث. ولهذا فالخرافيون الذين جاءوا قبل 38 سنة هنا جاءوا برجل وجعلوه بين الركنين وقالوا للناس تعالوا بايعوه، لأن هذا هو المهدي المنتظر، وهذا كله كذب وافتراء، فحصلت ما حصل ولم يكن مهديا، بل هو ضال مضل. وقد جاءنا بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني سنوات. ومعنى يعطى المال صحاحا يعني بالتساوي، فليس فيه جور وليس فيه محابات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. وورد أيضا: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنا، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة، فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول ائت السدان أو السدان يعني الخازن، فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له احثوا، حتى إذا حجره وأبرزه ندم فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم، قال فيرده فلا يقبل منه، فيقال له إنا لنأخذ شيئا أعطيناه، فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال ثم لا خير في الحياة بعده. وهذا دليل على أن نهاية المهدي يظهر الشر وتظهر الفتن الكبار العظيمة على من القوم الذين تقوم عليهم الساعة. وورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يقول ابن كثير معنى هذا أنه يتوب الله عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك، يعني أنه كان قبل ذلك ليس بذاك، وإنما هو إنسان عادي، فيصلحه الله تعالى في ليلة واحدة ويصير يقود هذه الأمة بهذه الكيفية. وورد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول عيسى لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله تعالى هذه الأمة، بمعنى أن الله كرم هذه الأمة فجعل عيسى عليه السلام يصلي خلف واحد من أفراد أمة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل بنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله تعالى هذه الأمة. يقول الحافظ أبو الحسن الآبري تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى عليه السلام خلفه. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه القضية، وهي قضية مهمة، لكن ينبغي أن يحذر الناس من الدجالين والكذابين الذين يشيعون بين حين وآخر، أو يأتي بين حين وآخر شخص يقول لهم إنه هو المهدي، فهذا لا يكون إلا بعلامات تعرف. أولاً الزمن الذي يخرج فيه هو أنه تملأ الأرض جوراً وظلماً، فلا يكون هناك مكان فيه عدل، بل الأرض كلها مليئة بالجور والظلم. والأمر الثاني أنه يصلحه الله في ليلة ويهيئه لهذا الأمر. والأمر الثالث أن الأمة تدين له وتنقاد له، وهو يدعو إلى التوحيد وإلى دين الله الحق، ويقيم شعائر الدين ويتبعه أهل الصلاح والتقى وأهل الإيمان والمعرفة وأهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أهل الابتداع ولا أهل الأهواء ولا أهل المطامع الدنيوية ولا الذين يريدون التسلط على الناس أو الحكم بالناس أو نحو ذلك، فهذه ليست من صفاته. ولهذا اكتشف أول من اكتشف في مثل هذه الحادثة أنه يكون له مطامع إمارة وحكم وولاية، ولم يكن همه وغايته هو صلاح الأمة وإصلاحها. نقف عند هذه المسألة، وسنتكلم بإذن الله في الدروس القادمة عن العلامات الكبرى بدءا بالمسيح الدجال. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.